الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي الحكمة وكيف يكون المرء حكيما؟ الحمد لله، الحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، فإذا وفق الله عز وجل الإنسان ووضع كل شيء في موضعه وأعطى كل ذي حق حقه فإنه يعتبر حينئذ حكيما. والحكمة هي الخير الكثير الذي قال الله عز وجل فيه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولمحبته عز وجل للحكمة فإن من أسمائه عز وجل الحكيم، ومن صفاته أنه ذو الحكمة المتناهية المطلقة. وأما سؤالك كيف أكون حكيما، فإن هذه الحكمة تنقسم إلى قسمين: حكمة فطرية وحكمة اكتسابية. أما الحكمة الفطرية فهي أن يكون الإنسان حكيما مذ خلقه الله عز وجل وقد فطره على هذه الصفة، فهو حكيم من فطرته، لم يكتسب الحكمة من أمر خارج، وإنما هو حكيم بالفطرة، وهذه من أعظم أنواع الحكمة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لها. ولكن أغلب الناس إنما يكون حكيما بالاكتساب، وهي أن هناك وسائل إذا طرقها الإنسان وحصلها فإنه سيكون حكيما بإذن الله عز وجل. من هذه الوسائل كثرة دعاء الله عز وجل بالحكمة، فإن الله هو الحكيم ذو الحكمة، وهو من يملك الحكمة. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يؤتى، وفي قراءة: ومن يؤتي الحكمة، فالله هو الذي يؤتي الحكمة. فعلى الإنسان إذا أراد أن يكون حكيما أن يسأل الحكمة ممن يملكها على وجه الحقيقة، وهو الله عز وجل. والأمر الثاني أن يكتسبها بمعاشرة الحكماء، فإن الإنسان على صفات خليله، والإنسان على دين خليله، والإنسان يتخذ قدوة بالمعاشرة. فحاول أن تعاشر الحكماء فإنك ستكون في يوم من الأيام حكيما. ومن جملة المعاشرة قراءة قصص الحكماء، فإن هذا أيضا مما يكسب الحكمة. إذا قرأت قصصهم وعرفت كيفية تعاملاتهم ورأيت تجاربهم وكيف كانوا يتصرفون في أحوالهم ومضائقهم، فإنك سوف تكون حكيما. فسواء عاشرت الحكماء بقراءة قصصهم أو عاشرت الحكماء من أهل زمانك، ولا سيما كبار السن. كبار السن فيهم من الحكمة والتجارب والمعرفة والخبرة ما ليس في غيرهم. ومنها كذلك طلب العلم الشرعي، فإن العلماء هم الحكماء. فإن الله عز وجل قد ذكر في كتابه آيات كثيرة في الحكمة وكيفية التعامل وكيفية التصرف، سواء مع النفس أو مع الآخرين. فالإنسان إذا اكتسب العلم وكان ذا علم راسخ فإنه سيكون حكيما، لأن تصرفاته وفتاواه وأفعاله وأقواله وأحكامه سوف تكون نابعة من هدي الكتاب والسنة. ومن وافق ظاهره وباطنه الكتاب والسنة فإنه سيكون حكيما. ومن جملة ما يكتسب الإنسان به الحكمة كبار السن، فإن الإنسان ربما لا تظهر منه الحكمة حال صغره، ولكن مع كبر سنه ووفور تجاربه وعظم معرفته وخبرته بهذه الحياة وتقلباتها فإنه سيكون حكيما. ومن جملة ما يورث الحكمة كذلك معرفة سنن الله عز وجل في الكون، فإن من عرف سنن الله عز وجل في كونه فإنه سيكون حكيما، لأنه سيتصرف في أحواله وفي حياته وفقا لسنن الله عز وجل التي يعرفها، فتكون تصرفاته وأحكامه متفقة مع سنن الله عز وجل الكونية، وهذا من الحكمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الحكماء، والله أعلم.